بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وغلقت

قالت فاستعصم أنه ناج منهما ذلك سبع شداد

وَإِنَّهُ السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف أَنْتُمْ جَاهِلُونَ إن

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه الرسل وظنوا أنهم رَحْمَةً لِقَوْمٍ